اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم أصلح شباب وفتيات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم قرة لأهليهم وأسرهم، ومسرة لأوطانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم يا رب العالمين. إلهنا إلهنا إلهنا، يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد ما زهرت النجوم، وصل على نبينا محمد ما تلاحمت الغيوم، وصل عليه يا حي يا قيوم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.